بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة، وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه أو وفقه أو وفقه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. هذا الباب اشتمل على ثلاثة أمور: أولا التصحيح، يعني تصحيح المسألة عند الانكسار، وثانيا المناسخات، وثالثا قسمة التركات. والتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، لأنه يجب أن نعلم أنه في باب الفرائض ليس هناك كسور، لا بد من أعداد صحيحة. والتصحيح إنما يحتاج إليه إذا كان هناك كسر على الورثة أو انكسار على الورثة. وعلى هذا فلا نحتاج للتصحيح في ثلاث حالات: الحال الأولى إذا كان الورثة عصبة، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. والحال الثانية إذا كان الورثة ذوي فرض مردود عليهم وهم من جنس واحد، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضا. والمسألة الثالثة إذا كانت السهام منقسمة على الورثة، ففي هذه الحالات الثلاث لا نحتاج إلى التصحيح، وإنما نحتاج للتصحيح إذا كانت السهام منكسرة على الورثة جميعا أو على بعضهم. والانكسار لا يخلو إما أن يكون على فريق واحد أو على فريقين فأكثر، فقد يكون الانكسار على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاثة وعلى أربعة بحسب حال المسألة. فإذا كان الانكسار على فريق وهو الحال الأولى، فلنا نظر واحد، وهو النظر بين السهام والرؤوس. إذا كان الانكسار على فريق واحد فلك نظر واحد، وهو أن تنظر بين سهام الورثة وبين رؤوسهم، فإما أن بنسبتين، يعني إما يكون بينهما تباين أو توافق، ولا يمكن أن يكون بينهما تداخل، لأن يعني إذا كان هناك تداخل فالمسألة منقسمة، وإذا كان هناك تماثل فالمسألة منقسمة. ولاحظ أن التداخل إن تقسم السهام على الرؤوس، فمثلا لو كانت السهام أربعة والورثة الثمانية، العددان بينهما تداخل، لكن نحن نقسم السهام على الرؤوس ولسنا نقسم الرؤوس على السهام. فمثلا ثمانية أعمام سهامهم أربعة، هنا في انكسار، يعني لو قسمت السهام أربعة على الرؤوس لكان لكل واحد نصف. إذن إذا كان الانكسار على فريق واحد فلك نظر واحد، وهو أن تنظر بين سهامه ورؤوسه بحيث تقسم السهام على الرؤوس، فإما أن يكون بينهما تباين وإما أن يكون بينهما توافق. فإذا كان بينهما تباين فاضرب الرؤوس، يعني أثبت الرؤوس، أضرب الرؤوس كاملة في أصل المسألة أو في عولها إذا كانت عائلة. وإذا كان بينهما توافق فأثبت وفق الرؤوس، وفق الرؤوس. مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأربعة أعمام، أم وأربعة أعمام، الأم لها ثلث، فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي للأعمام اثنان، وهم كم؟ أربعة. في انكسار؟ نعم في انكسار. إذن هنا نقسم، اقسم السهام التي هي اثنان على الرؤوس أربعة، لا ينقسم، لكن بين الاثنين والأربعة بينهما توافق، لأن نقسم السهام على الرؤوس ولسنا نقسم الرؤوس على السهام، فهمت؟ نعم. إذن بينهما أثبت وفق الرؤوس، الاثنين والأربعة بينهما توافق في النصف، أثبت وفق الرؤوس نصف الأربعة اثنين، اضربه في أصل المسألة ثلاثة تكون ستة، تكون ستة. ثم اضرب سهام الورثة فيما ضربت به المسألة، وهو يسمى جزء السهم الذي هو إيش؟ اثنين. فنقول للأم واحد في اثنين اثنين، وللأعمام كم سهامهم؟ اثنان، سهامهم في المسألة الأولى اثنان، في اثنين أربعة، وهم أربعة لكل واحد واحد. واضح؟ طيب نأخذ مثال آخر. هلك هالك عن زوجتين وابن، زوجتان وابن، المسألة من ثمانية، لأن هنا في فرع وارث، للزوجتين الثمن واحد والباقي للابن سبعة، كم سهام الزوجتين؟ واحد، ورؤوسهن اثنان. اقسم واحد على اثنين ما ينقسم، وش بينهما؟ تباين ولا توافق؟ تباين، يعني ما يتفق الواحد والاثنين ما بينهما. إذن في هذا الحال نثبت كامل رؤوس الزوجات اثنان، ونضربه في أصل المسألة اثنين اثنان في ثمانية ستة عشر، ثم نضرب سهام الورثة ما قبل التصحيح فيما ضربت فيه وهو الاثنين، فنقول الزوجات لهن اثنان في لهن واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، والابن له سبعة في اثنين أربعة عشر، المجموع ستة عشر. واضح؟ لا، التوافق تنظر بين العددين، أن تقسم الآن، لأن لو عندك مثلا اثنين وثمانية مثلا عندك أربعة وستة، انظر بينهم بالنسبة للأربعة توافق، لكن أردت أن تقسم ستة على أربعة أو أربعة على ستة نقول ما يمكن ينقسم، لكن هناك جزء مشترك بينهما، وإذا قلنا القسمة أن تقسم السهام على الرؤوس ولست تقسم الرؤوس على السهام. لو كانت الرؤوس، لو كنت تقسم الرؤوس على السهام كانت منقسمة، يعني لو كان مثلا في مسألة السابقة زوجة واحدة وسهمين، أو أعمام سهامهم ثمانية ورؤوسهم أربعة، منقسمة ما يحتاج. طيب الحالة الثانية متواليين إلا الواحد والاثنين، كل عددين متواليين فهما متباينان سوى الواحد والاثنين، ذكرناها هذه ولا لا؟ نعم. لكن نحن حتى هذه ما ترد، لأن نقسم واحد على اثنين ولسنا نقسم اثنين على واحد. الحالة الثانية أن يكون الانكسار على أكثر من فريق، أن يكون الانكسار على أكثر من فريق، فلنا نظران. النظر الأول أن ننظر بين سهام الميت ورؤوسهم، بين سهام كل، نعم، أن ننظر بين سهام الورثة ورؤوسهم، والنظر الثاني بين الرؤوس المثبتة. انتبه، النظر الأول أن ننظر بين سهام الورثة والرؤوس، يعني سهام كل وارث ورؤوسه، فنثبت كامل الرؤوس عند التباين ووفقها عند التوافق. النظر الثاني في المثبت من هذه الرؤوس بالنسب الأربع، وما خرج أو ما حصل اضربه في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة. هلك هالك عن أربع زوجات، أربع زوجات وستة أبناء، أربع زوجات ثمن. إذن المسألة من ثمانية، للزوجات الثمن واحد، وللأبناء الباقي سبعة. الآن عندنا الزوجات في انكسار، سهامهن واحد ورؤوسهن كم؟ أربعة. والأبناء أيضا سهامهم سبعة ورؤوسهم ستة، فالانكسار هنا على فريقين. انظر بين سهام كل وارث، كل وارث ورؤوسه. الزوجات سهامهن واحد ورؤوسهن أربعة، لا ينقسم ويباين. في المباينة نثبت الرؤوس كاملة، عندنا أربعة. ثانيا نأتي الأبناء، رؤوس سهامهم كم؟ سبعة ورؤوسهم ستة، لا ينقسم ويباين. نثبت كم عدد الرؤوس؟ ست، ستة. إذن المثبت الآن أربعة وستة. ماذا بينهما بالنسبة للأربع؟ توافق. فنأخذ وفق أحدهما ونضربه في الآخر، فنقول أربعة اثنين في ستة باثنى عشر، أو ثلاثة في أربعة باثنى عشر. إذن جزء السهم كم؟ اثنى عشر. اضربه في أصل المسألة، اثنى عشر في ثمانية ستة وتسعين، ومنه تصح. الآن ضربنا المسألة في كيش، في شيء، في اثنى عشر. نأتي للسهام، سهام الزوجات من المسألة الأولى كم؟ واحد في اثنى عشر، اثنى عشر، وهن أربع، لكل واحدة كم يصير؟ ثلاثة. والأبناء سهامهم سبعة في اثني عشر، أربع وثمانين، وهم ستة كم؟ أربعة عشر، أربعة عشر. واضح؟ إذن صار الآن الأبناء سهامهم قبل سبعة صارت أربعة عشر، أربعة عشر. ولذلك يقال، وسيأتي بك المؤلف، إذا كان الانكسار على فريق واحد يكون للواحد ما لجماعته إيش؟ عند التباين أو وفق عند التوافق. إذا كان الانكسار على فريق واحد يكون للواحد ما لجماعته عند التباين. في المثال السابق الذي ذكرنا في التباين، هلك هالك عن إيش؟ انكسار على فريق، ها؟ زوجتين وابن. زوجتين كم صار للزوجتين بعد التصحيح؟ اثنين، صار اثنين. الواحد ما لجماعته، الواحد قبل التصحيح يكون ما لجماعته إيش؟ الواحد بعد التصحيح يكون ما لجماعته قبل التصحيح. فالزوجتان الآن لما صححنا سهامهن صار لكل واحدة واحد، وهن قبل التصحيح الواحد مشترك، الواحد مشترك. طيب نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن زوجتين وثلاث جدات وخمس أخوات شقائق أو لغيره أو لأب، لا يختلف. عندنا الآن زوجات، زوجتان وثلاث جدات وخمس أخوات لغير أم. اقسم. عندنا ثمن، عندنا مو بثمن، ربع وسدس وثلثان. ما في، وليش ثمن؟ ربع، انتبه، ما في فرع وارث. إذا اتفقنا أن الزوجات لهن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والثلج والجدات لهن السدس، والأخوات لهن الثلثان. الثلثان اقسم المسألة، عندنا ربع وسدس وثلثان. المسألة من 12 للزوجات، الربع ثلاثة وللجدات السدس اثنان، وللأخوات الثلثان ثمانية، كم المجموع؟ 13. عالت 12 عالت إلى 13، يعني تعول وترا. طيب الآن عندنا انكسار على الزوجات والجدات والأخوات. الزوجات سهامهن ثلاثة ورؤوسهن اثنان، تباين، فنثبت الرؤوس كاملة ثلاثة اثنان، صح حسنت. طيب والجدات سهامهن اثنان ورؤوسهن ثلاثة، فنثبت الرؤوس كاملة ثلاثة. والأخوات سهامهن ثمانية ورؤوسهن خمسة، تباين، فنثبت الرؤوس كاملة خمسة. إذن الآن بين السهام والرؤوس تباين في الجميع. ننظر إلى الرؤوس المثبتة. الآن عندنا اثنان وثلاثة وخمسة، أيضا بينهن تباين، وهذه مسألة تسمى عند الفرضيين الصماء. إذا تباين أعداد الرؤوس والسهام تسمى الصماء، لكن هناك تباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس أيضا المثبتة تسمى صماء، يعني ما فتحت لا إلى من جهة الرؤوس ولا من جهة السهام. إذا ننظر الآن المثبت عندنا اثنان ثلاثة خمسة، اضرب أي اثنين في ثلاثة ستة، ستة بخمسة ثلاثين، الثلاثون هذه جزء السهم، اضربها فيما ضربت فيه المسألة اثنى عشر ثلاثة عشر، حسنت، في أصل المسألة أو عولها عالت في ثلاثة عشر كم؟ 260. ترى احنا ثلاثمية وتسعين. طيب الآن نضرب سهام الورثة ما قبل التصحيح فيما ضربت فيه المسألة. سهام الزوجات كم؟ الزوجات الزوجتان ثلاثة في ثلاثين تسعين، لكل واحدة ثلاثون. شوف صار الواحد مالي جماعته. الثاني الزوجتين صح 45، حسنت 45 حسب ثلاث. الثاني الجدات سهامهن اثنان في ثلاثين ستين، ستين كل واحدة ثلاثة، حسبها ثلاث جدات ولا زوجات سهامهن كم؟ زوجتين سهامهن ثلاثة في ثلاثين تسعين 45، نعم. والثالثة الجد والثاني الجدات ثلاث جدات سهامهن اثنين في ثلاثين ستين، لكل واحدة ثلاثين 20. والأخوات خمس سهامهن ثمانية في ثلاثين 240، اجمع 190 و240 مضبوط. طيب مسألة أخرى، هلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أبناء، المسألة من ثمانية، للزوجات الثمن واحد وللأبناء الباقي سبعة. انظر الآن بين النظر بين السهام واحد الزوجات ورؤوسهن أربعة ما ينقسم ويتباين، وانظر أيضا بين سهام الأبناء سبعة ورؤوسهم أربعة لا ينقسم ويتباين ويباين، نثبت كم؟ أربعة. النظر الثاني بين المثبت من الرؤوس، عندنا أربعة زوجات وأربعة أبناء بينهما تماثل، فنكتفي بواحد ونضربه في أصل المسألة، أربعة في ثمانية 32، فنقول الزوجات سهامهن واحد في أربعة أربعة لكل واحدة واحد، والأبناء سبعة في أربعة 28 لكل واحد سبعة، واحد سبعة، واضح؟ هذا ما يسمى هذا التباين. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وثمانية أعمام، للشقيقتان الثلثان وللأعمام الباقي، فالمسألة من ثلاثة، للشقيقتين الثلثان اثنان والباقي الأعمام واحد. الانكسار على كم فريق؟ ليش فريق واحد؟ أختين أي. طيب أحسنت. طيب الأعمام، الأعمام سهامهم كم؟ واحد، ورؤوسهم ثمانية، تباين. ننظر بين المثبت من الرؤوس، بينهما تداخل ولا لا؟ على فريق واحد، إيه على فريق واحد. إذن طيب لو جعلنا بدل الأختين شقيقتين لأم، أنت إذا جعلتها لأم انقلبت المسألة. إذا جعلناها لأم كم لهم؟ المسألة من ثلاثة، للأختين لأم الثلث واحد، ها، والباقي للأعمام اثنان. انظر سهام الأخوات لأم كم؟ واحد، رؤوسهن اثنان، تباين. اثبت عدد الرؤوس. انظر بين سهام الأعمام، واحد اثنان ورؤوسهم ثمانية، أيضا توافق توافق توافق، نثبت وفق الرؤوس. الاثنان والثمانية بينهما توافق في النصف، إذن أثبت وفق الرؤوس أربعة. ها؟ لا، نقسم السهام على الرؤوس. لا، أن تقسم. لو كانت المسألة الثمانية على اثنين، أن تنظر بين العددين بقطع النظر تكون تداخل، لكن أنت الآن تريد أن تقسم بين اثنين على ثمانية. اثنين على ثمانية ما ينقسم، لكن هل يباين؟ هل بينهما تباين؟ لا، بينهما توافق، يتفقان. لو أردت أنك تقسم اثنين على ثمانية، كل واحد يأخذ ربع، كسر هذا. إذن اتفق في ماذا؟ الاثنان لها نصف والأربعة لها، والثمانية لها نصف، وفق الثمانية أربعة. إذن صار عندنا أربعة مثبتة مشبع واثنان، بينهما تداخل، لأن النظر، لاحظ النظر بين السهام والرؤوس بنظرين فقط، يتباين يتوافق، لأن إذا كان تداخل منقسمة، إذا كان تماثل منقسمة. النظر، شوف النظر الأول الذي يكون بين السهام والرؤوس يكون بنظرين، من جهة التوافق ومن جهة التباين. أما النظر بين الرؤوس المثبتة فيكون بالنسب الأربع. فعندنا الآن مثبت أربعة واثنان، أربعة واثنان بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر الذي هو الأربعة، اضربه في أصل المسألة 12. طيب اضرب سهم كل واحد من الورثة فيما ضربت فيه المسألة، واحد في أربعة. طيب لك واحد اثنان. طيب ولا نعم طيب ولا أمام، إذا انقسمت الآن. هذا ما يتعلق ب هذا. ننظر في كلام المؤلف رحمه الله، يقول إذا انكسر سهم فريق، شف فريق عليهم، ضربت عددهم إن باين ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه، يعني مثل الربع ونحوه. في أصل المسألة إن عالت فما بلغ فمنه تصح. إذا انكسر سهم فريق يعني من الورثة عليهم، ضربت عددهم يعني عدد رؤوسهم إن كان مباينة إن بين سهامهم، أو وفقه إن وافق في أصل المسألة أو في عولها، فما بلغ فمنه تصح. ويصير للواحد ما كان لجماعته يعني عند التباين أو وفقه عند التوافق. وأما إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران: نظر الأول بين السهام والرؤوس، والنظر الثاني بين المثبت من الرؤوس بالنسب إيش؟ بالنسب الأربع. فننظر على بين، وقد يكون الانكسار يعني كم أقصى ما يمكن أن يقع من الانكسار؟ ثلاث، ما يمكن أربع؟ يمكن يقع انكسار على الربع فقط. جيب مسألة فيها أربعة ورثة وزد، لكن يقولون شف بالنسبة لهذه احفظوها، لا يقع الانكسار على أكثر من فريق في أصل اثنين، ولا على أكثر من فريقين، ولا أكثر من فريقين في أصل ثلاثة وأربعة وثمانية. شوف أصل اثنين لا يقع الانكسار على أكثر من فريق، وأصل اثنان وأصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر إذا قلنا إنه أصل لا مصح، لا يقع الانكسار على أكثر من فريقين، ولا على أكثر من ثلاث فرق في أصل ستة وست وثلاثين، ولا على أكثر من أربع فرق في أصل إيش؟ 12 و24. إذن الذي تصور فيه انكسار أربع فرق 12 و24، والذي تصور فيه انكسار ثلاث فرق يعني عندنا انكسار فريق على فريقين ثلاثة أربعة. يمكن شوف يمكن في أصل 12 يقع انكسار على فريق، يقع انكسار على فريق، هلك هالك عن ثلاث جدات وعم على فريق واحد في ستة وسدس، لكن القصد أكثر ما يقع. إذن أصل عندنا أصل اثنين لا يقع الانكسار إلا على فريق واحد، أصل ثلاثة وأربعة وثمانية لا يقع الانكسار على أكثر من فريقين، أصل ستة لا يقع الانكسار على أكثر من ثلاث، أصل 12 وأربعة وعشرين لا يقع الانكسار على أكثر من أربع فرق. إذن نأخذ من هذا أن الانكسار لا يقع على أكثر من أربع فرق، لكن هذا قال العلماء هذا في غير الوصايا والولاء وذوي الأرحام والمناسخات، فإنه قد يقع الانكسار على أكثر من أربعة أصناف. شوف في باب الوصايا وفي باب المناسخات، المناسخات قد يقع في المسألة انكسار على أكثر من إيش؟ من أربعة. قد تكون مسألة مثل مناسقة طويلة كل مسألة فيها انكسار، كل مسألة فيها انكسار، إذن وقع الانكسار على أكثر من فريق باعتبار المسألة الواحدة، فكذلك في الوصايا. فهمت يا أحمد؟ إذن أصل اثنين انكسار على فريق، ثلاثة وأربعة وثمانية فريقين، ستة ثلاثة، اثنى عشر وأربعة وعشرين أربعة أربعة، هذا ما يتعلق بالانكسار. نعم. أما المسألة الثانية باب المناسخات، فالمناسخات يقول هي من عويص الفرائض. باب المناسخات يقول صاحب في شرح الإقناع الشيخ منصور رحمه الله يقول: وهذا الباب من عويص الفرائض، وما أحسن الاستعانة به على شباك ابن الهائم. شباك ابن الهائم هو الذي يقسم عليه، وهذا الشباك يعني رسالة، قطعة في رسالة ذكر فيها كيفية قسمة المسائل اللي كان فيها مناسخات، وذكرها صاحب الرسالة هذه أظن ذكرها صاحب العذب الفائض. كتاب العذب الفائض من أوسع كتب الفرائض، يعني يعتبر مرجع في الفرائض والوصايا وكذلك المعايات والألغاز، يعتبر مرجع، فهو أوسع ما صنف في الفرائض، واضح؟ وعلى مذهب الحنابلة أيضا، وعلى مذهب الحنابلة العذب الفائض شرح منظومة الفرائض، وشرح منظومة وكتاب واسع جدا يستفيد منه الإنسان، يعني في باب الحساب، يعني طريقة الحساب كيف تحسب، يعني قبل أن يبدأ بالحساب يعطيك الطرق الحسابية القديمة، يعطيك أيضا طرق القسمة والضرب وما يسمى بطريقة الإلحاق يسمونه عندهم، يعني عندهم اختصارات فيما يتعلق بالضرب، يعني لو أردت أن تضرب مثلا أعداد بعضها ببعض مثل يضرب 12 في 12 نعرف أنها إيش 144. هم يقولون طريقة، يقول اجمع العدد الأول أضفه إلى كامل العدد الثاني، أي أضف العدد الأول إلى كامل الثاني 2 و12 14 ابسطها عشرات 140 وأضف إليها حاصل ضرب المقام في المقام البسط مو الأحاد في الأحاد عندنا 12 في 12. يقول الطريق الأول يقول أضف أحاد أحد العددين إلى كامل الآخر 12 و12 14 2 و12 14 ابسطها عشرات 140 أضف إليها 14 كم فيها من عشرة؟ لا كم فيها من عشرة؟ أي لا ابسطها عشرات اجعل يعني كل واحد عشرة كل واحد عشرة 140 يعني ابسط عشرة يضربها في عشرة هذا مرادهم. أضف إليها حاصل ضرب الآحاد في الآحاد 2 و2 4 مع 144 أضرب 12 في 13 2 و13 15 أبسطها عشرات 150 أضف إليها 2 في 3 6 156 زين هذه لا ليست طويلة 12 في 14 2 و14 16 ابسطها عشرات 160 أضف إليها 2 في 4 8 168 كيف؟ مع التمرن تضيف يمكن بعد أن تفض ضرب أحيانا تنسى تقول باليد واحد وتنسى ما تضيفه النسيان وارد في الصلاة مو في العادة لا هي كل من 1 من 11 إلى 20 لها طريقة من 20 إلى 30 لها طريقة لكن هذه من 10 من 11 إلى 20 فأنت مثلا لو قلت اضرب 16 في 18 طويلة لكن 6 و18 24 ابسط عشرات 240 أضف إليها حاصل ضرب 6 في 8 48 240 288 أسهل ولا لا؟ أيه. أنت لو تمرن نفسك عليها مرة مرتين هذه تسمى طريقة ضرب الإلحاق الإلحاق وهذه ذكرها رحمه الله صاحب العذب الفائض يعني وغيره يعني من أصحاب الفرائض يذكرون هذه المسألة ها؟ مش مذهب ما في مذهب المنسخات حلها على جميع المذاهب واحد الخلاف يكون بين التوريث يعني بين مثل الجد والإخوة ذوي الأرحام يرثون أو لا يرثون أما مسألة الانكسار أو غير الانكسار هل ما فيها خلاف هذه يعني الحساب عموما طرق الحساب ليس فيها خلاف وإنما فيها اختلاف طرق فمثلا يقول قسمة التركات لقسمة التركات طرق متعدد، الطريق الأول، الطريق الثاني، الطريق الثالث، كل المؤدى واحد.